أيها الأحبة في الله، حجاج بيت الله، أسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم وجميع المسلمين بالقبول والمغفرة والرحمة، وألا يردنا خائبين ولا عن بابه مطرودين، وأن يعيدنا وإياكم إلى هذه البقاع الطيبة المباركة المقدسة مرات وكرات على حالة طيبة وعفو ومغفرة وجود وكرم من ربنا الكريم. اللهم صل على نبينا محمد. أحبتي في الله، كان حديثنا بعد صلاة الظهر يدور حول أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا يا إخوة أن معترك الخلاف بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأممهم ليس في توحيد الربوبية. المشركون ما خالفوا الأنبياء والرسل في توحيد الربوبية أبدا، مقرون مذعنون. لا قوم نوح ولا قوم هود ولا قوم صالح ولا قوم إبراهيم ولا قوم موسى ولا بقية الأنبياء مع أممهم، كل الأمم مذعنة مقرة بتوحيد الربوبية إلا اللهم النادر القليل الذي لا يؤبه له، مثل الطواغيت الذين لهم أهواء معينة كفرعون، هو أنكر توحيد الربوبية صحيح، ولكن إنكاره حقيقة تعمية على السذج والغوغاء من الأتباع والأذناب الذين هم تبع، وإلا يعلم في قرارة قلبه لعنه الله أنه ليس برب وأنه لم يخلق ولم يرزق ولم يحي ولم يميت، ويعرف أن ما جاء به موسى هو الحق. ولذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وحتى نمرود لما قال لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، يعرف عدو الله جل وعلا أن كلامه سفاهة، كيف تحيي وتميت؟ قال: آتي برجلين أريد قتلهما فأبقي واحد وأقتل واحد. هذا يعني حقيقة معروف عند أسخف الناس عقل أن هذا لا قيمة له وله كلام صحيح وبعيد عن الصواب. فإبراهيم عليه السلام ما نازعه في هذا القول، تركه على قوله، لكن قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فلا وجد من ينكر توحيد الربوبية إلا نادر كنمرود وفرعون، وحتى إبليس عليه اللعنة لم ينكر توحيد الربوبية. إبليس الذي هو إمام الكافرين والضالين وأعداء الله وجميع المرسلين لم ينكر توحيد الربوبية، بل هو معترف به، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وعرف ربه حين يدعوه: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ما أنكر ربه. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يكلم بهذا ربه جل وعلا، ما ينكر ربه. فمجرد الإقرار توحيد الربوبية ما له قيمة. الفارق الأعظم الأكبر توحيد الألوهية وهو المعترك. ولذلك توحيد الربوبية حين يذكر في القرآن يذكر لا أنه هو المقصود، ولكن يذكر ليقرر توحيد الألوهية ضمنا تبعا له. والمعنى ما دام وأن يقول الله لكل كافر ولكل مشرك: إذا كنت تقر أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المتصرف وهو المحيي وهو المميت وهو المنزل الغيث، تقر بهذا، فلماذا تصرف جانبا من العبادة لغيره؟ ولذلك يقول الله عن المشركين: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليش؟ ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقولون أن هؤلاء أولياء، لهم جاه عند الله ولهم مقام عظيم عند الله ولهم ولهم، فنحن نتوسط بهم أو نتوسل بهم إلى الله. اللات الذي قال الله عنه: أفرأيتم اللات والعزى. اللات ثبت أنه رجل كان يلث السويق للحجاج، بمعنى أنه يخلط السويق بالسمن والتمر فيطعمه للحجاج. فلما مات قالوا: هذا ولي، فعكفوا على قبره. هل عكفوا على قبر اللات لأنه يخلق ويرزق؟ لا لا. هل عكفوا على اللات أو العزة أو منات على أنها تحي وتميت؟ لا والله. هل عكفوا عليها وعلى هبل وغيرها وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هل عكفوا عليها أن تنزل المطر؟ لا والله. هل لأنها تنبت الزرع أو تدر الضرع؟ لا والله. كلهم معترفون بالإجماع على أن هذا فعل يختص به الله. كل المشركين يقرون بهذا الإقرار، وهذا القرآن ينطق واضح جلي. فلكن لماذا عكفوا عليهم؟ قالوا: هؤلاء لهم جاه عند الله، لهم قرب من الله، لهم منزلة عند الله، فعكفوا على قبورهم يطلبون المدد والغوث. الله جل وعلا سماها في القرآن معبودات، وإن فسرها البعض قال: هذه وسائل، وهذا نتقرب به إلى الله، وإلا فربنا هو المعبود، أو قالوا: نحن نقول لا إله إلا الله. يا أخي، ثم ماذا هداك الله؟ إذا قلت لا إله إلا الله لا شك ولا ريب أنها أصل التوحيد، لا إله إلا الله. فلكن إذا طلبت المدد من الميت أو جعلته وليا، سواء كان ذلك الولي نبي أو إنسي أو جني أو كائن من كان، تطلب منه شيء لا يقدر عليه إلا الله ولا يفعله إلا الله، وتطلبه من صاحب القبر من هذا الميت، هذا الشرك الأكبر، ما هو الأصغر، الأكبر الناقل من ملة الإسلام. الله سمى اللات في قراءة اللات بتخفيف التاء، وفي قراءة بالتشديد اللات، بمعنى أن يلت السويق للحجاج فيطعمه إياه. فلما مات قالوا: هذا ولي، فعكفوا على قبره. سماه الله معبود من دونه ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فهذه أسماء أناس كما جاء في صحيح البخاري، أناس صالحون في قوم نوح. الشرك ما كان يعرف قبل أن يبعث الله تعالى نوح، يعني قرابة 1000 سنة من عهد آدم عليه السلام إلى مدة قرابة 1000 سنة ما يعرف الشرك، وإنما عرف الشرك بعد أن صوروا صور هؤلاء الصالحين من قوم نوح، صوروا صورهم وزين لهم الشيطان ذلك وقال صوروا صورهم لتذكروا ما كانوا عليه من العبادة والصلاح والهداية، فتقومون بمثل ما يقومون به من العبادة. هذا التصوير الأول من الشيطان الرجيم قبحه الله، صوروا صورهم وتركهم الشيطان أول مرة، لأنهم على نية، على نية أنهم يريدون بتصويرهم تذكر ما هم عليه من العبادة. فالشيطان دقيق لعنه الله، ويعرف من أين تقطع الكتف، ولو قال لهم اعبدوهم من أول مهلة وما كان الشرك معروف. قد يوجد من ينكر ويستنكر، فلكن لما مات الذين صوروا الصور، لما ماتوا وانقضوا واندرس العلم وجاء الأبناء وأبناء الأبناء من بعدهم، جاءهم الشيطان بوحي جديد، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروه وليقترفوا ما هم مقترفون. جاءهم الشيطان بوحي جديد وقال لهم أتدرون لماذا صور آباؤكم تلك الصور؟ قالوا ما ندري، قالوا ما ندري. قال لنا لا، أنا الذي أعلم، أنا الذي أدري، صوروا صورهم لأن لهم جاه عند الله، وهؤلاء أولياء أتقياء أصفياء الخير وصلاح وتقى، فلا مانع أن تتوسلوا بهم وتطلبوا المدد منهم لأن لهم جاه عند الله ولهم قيمة ولهم فضل ولهم محاسن ولهم شرف. من تلك الساعة نشأ الشرك وعرف في الأرض، قبلها ما عرف الشرك، ما عرف الشرك قبل هذه الحالة والحادثة. فبعث الله نوح عليه السلام في سحق الشرك وأهله، آمن من آمن وكفر من كفر، ولم يؤمن معه إلا القليل، والبقية عياذا بالله دخلوا في الشرك وأولعوا به، بل استنكروا التوحيد، حتى دعا عليهم نوح عليه السلام بدعوته التي تقرؤونها في كتاب الله، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، فأهلكهم الله بالغرق كما قصه تعالى في أكثر من آية. فهذا منشأ الشرك، التعظيم، التعظيم إخواني. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لشدة خوفه على أمته وحذره العظيم من هذا الوباء المزعج أن يقع في أمته، قال لما وصفت أم سلمة كنيسة رأتها في الحبشة لما هاجروا الهجرة الأولى والثانية، وصفت للرسول صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وذكرت صورا مجسدة معظمة في الكنيسة، فتبين الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك يصلح الخطاب بالكسر لأن المتكلمة أم سلمة مؤنثة، ويصلح الفتح أولئك أو أولئك. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكان يحذر كل التحذير من الشرك ووسائله، حتى لما قال رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، أو قل ما شاء الله ثم شئت، تأتي بثم المفيدة للترتيب بعد التعقيب. كل هذا من المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية لجناب التوحيد، أن يتعثر أو أن يأتي ما يدنسه أو يفسده. ولذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في دار الدار الآخرة، وهم مهتدون في دار الدنيا. ولخطورة الشرك يا إخوان والخوف منه، حذر الله منه أفضل خلقه وأكرم خلقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيحذر الرسول من الشرك ونأمنه نحن؟ سبحان الله. يقول الله جل وعلا لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من جميع الأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله أكبر. إذن الأمر عظيم إخواني، الأمر عظيم. وقد يقول قائل: يا أخي، نحن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا إله إلا الله من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وأسعد الناس بشفاعة الرسول يوم القيامة لا إله إلا الله. فنقول: نعم، صدقت، لا شك ولا ريب، وهذه نصوص صحيحة صريحة، إن أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم هم أهل لا إله إلا الله. لكن هل علمت أن اليهودي يقولها، والنصراني يقولها، وإن كان يخالف في جوانب ثانية؟ وهل علمت أن المنافق يقولها؟ ولذلك يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهل تفيد لا إله إلا الله شخص أفسدها بالشرك؟ لو أن عندنا لبن يا إخوان، سائغ لذيذ هني مري، كيلوين لبن جاءت في قدح نظيف غاية للشاربين ولذة، لبن محترم نزيه نظيف، طعمه طيب وريحه طيب ولونه طيب، لكن جاء شخص فقطر فيه قطرة أو قطرتين من البول، فماذا يكون اللبن؟ فسد اللبن. تشربه؟ قال: لا. تسقيه أحد؟ قال: لا. طيب، كان لبن طيب، نعم، لكن جاء ما يفسده، قطرة أو قطرات البول أفسدت. ما فيه إلا القمامة، دخلته نجاسة، ضعه في القمامة بارك الله فيه. إن كنت بياع ما يجوز تبيعه، ولا تهديه ولا تطعمه أنت ولا تطعمه غيرك فسد. كذلكم لا إله إلا الله هي مفتاح أبواب الجنة، وهي كلمة التوحيد، وهي أعظم وأكبر وأجل ما يرصده المؤمن للدار الآخرة. ولكن حذاري حذار أن تفسدها، وذلك بالتعلق بمن يسمون بالأولياء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. والله يا إخوة، لكن ضاعت علي الورقة. أتاني أخ من الإخوة قبل الحج في دروسنا هذا، وأعطاني ورقة فيها قرابة 15 بيت من الشعر، وقرأتها أو بعضها على الحجاج للدرس. من هيله للمرغني، هذا المعبود من دون الله وهذا الصنم الذي يعبد في بعض البلاد، والله ثم والله الذي لا يعبد بحق سواه. إن كانت له ما أدري البيوت، هو يقول للمرغني. أنا الذي قرأت أنها للمرغني، كونها له أو ما هي له هذا أنا أتوقف، لكن الشخص يقول وكأنه منكر هذا الأخ اللي أعطاني هذه الأبيات، كأنه منكر ومستنكر. والله إنه جعل نفسه ونصب نفسه عياذا بالله منصب ما جعل لرب العالمين نصيب. إي والله ثم إي والله، حتى قال نار إبراهيم ما انطفأت إلا بتفلتنا، وعصى موسى هي بتوجيه منا، يعني من نفس المجرم هذا عصى موسى، ومع نوح وقت الغرق هو الذي أوقف سار بالسفينة. المقصود حتى توحيد الربوبية ما ما ما ما فيه، ما أبقى لرب العالمين ولا توحيد الربوبية. ثم العجب من هالسذج الغوغاء الجهلة السفهاء يتعلقون بهذا كأنه ولي من أولياء، وهو أعدى عدو لله. ومن يفعل هذا الفعل هو في الحقيقة ما هو من جنود إبليس، لا، إبليس من جنوده، إبليس من جنوده، وإبليس يرتضع منه. تعدى إبليس درجات، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من غضب الله وسخطه. ويا إخوان، والله ما أبقى القرآن لأحد الحجة، والله ما أبقى القرآن لأحد من حجة. اسمع قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أيا كان، سواء كان الولد نبي أو جني أو إنسي أو قاصي أو داني، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. واقرأ قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله سماها عبادة، وهم لا يقولون هي عبادة، هذه شفاعة يشفعون لنا. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يعني معبوداتكم هل تعبدون من دون الله، يقول الرب، هل تخبر الرب جل وعلا بشيء نخفى عليه؟ يعني لك حاجة من الحاجات لابد أن الوليد يبلغها رب العالمين، هل يحتاج رب العالمين لهذا؟ ويقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ثم قال الرب: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. حتى يا إخوة، أذكر من مدة قرابة 20 سنة أناس من الحجاج في المسجد الحرام، تكلمنا مثل هذا الكلام، فقام رجل كأنه يعني يدعي الشيخوخة أو أنه كبير الحجاج هؤلاء قرابة 500، وكنت أتكلم مثل الكلام الذي أذكر لكم في التوسل والتعلق بالأولياء، وأن هذا محض حق لا صرفوه لغير الله. قام ذلك الرجل وقال: يا أخ، قلت نعم. قال: يا أخي، الأولياء لهم جاه عند الله، ولهم مقام عند الله، ولهم فضل عند الله، ونحن أقل بكثير، فإذا كانت لنا حاجة من الحاجات نطلب المدد من الولي أو أن يكون لنا شافع عند الله، فلسنا نعبدهم لأننا نقول لا إله إلا الله ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، فلسنا نعبدهم لأننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وجينا حجاج وعمار، لسنا نعبدهم. قلت له: انتهيت؟ قال: نعم. قلت: مسألة جئتم حجاج أو عمار، كان المشركون يحجون ويعتمرون، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله؟ فمجرد كونك حاج ومعتمر سبقت إلى ذلك، حتى المشركين يحجون ويعتمرون، هل نفعهم ذلك؟ وأما قولك أننا لسنا نعبدهم لكن نتوسل بهم ونطلب منهم أن يكونون شفعاء لأن لهم جاه وقدر وفضل، فما الفارق بين من تذكر أيا كانوا؟ العيدروس، المرغني، التيجاني، عبد القادر الجيلاني، البدوي، الدسوقي، أو الحسن أو الحسين أو إلى غير ذلك، أيا كان تتوسل بهؤلاء، سواء كان ولي حقيقة مثل الحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أو ولي لا شك ولا ريب، أتقياء أصفياء، أو كانوا الله أعلم بولايتهم والله أعلم بتقواهم لا ندري، لكن منهم من نعلم أنهم أتقياء لا شك ولا ريب أولياء. فلكن أقول للأخ: هل رب العزة بحاجة إلى أن هل أولياء يبلغونهم عن حاجتك؟ هل هو بحاجة؟ قال: أنت إذا أردت ملك من الملوك وهذا الملك لا يعرفك أو لا يقدرك أو كذا، ألا تطلب واسطة يوصل حاجتك إليه؟ قلت: بلى أفعل، ربما أفعل هذا. قال: ها، نحن كذلك. قلت: ويحك يا مسكين، ويحك، أتقيس وتمثل رب العالمين جل جلاله وتقدست أسماؤه عالم الغيب والشهادة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الخافض الرافع الباسط المعز المذل ذي الجلال والإكرام، أول بلا بداية آخر بلا نهاية، ظاهر فليس فوقه شيء، باطن فليس دونه شيء، محيط بكل شيء، قاهر لكل شيء، عالم بكل شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تقيس هذا الرب العظيم بملك من ملوك الدنيا مسكين يذهب للحمام اليوم 20 مرة؟ ويحك، عقلك موجود ولا مفقود؟ يذهب للحمام لقضاء الحاجة كذا مرات مع المخاط والأذى والعجز والنوم والكسل والفتور والمرض والموت كلها فيه مثل غيره من الناس، تقيس هذا على هذا؟ يعني حين أطلب واسطة عند الملك ليبلغه حاجتي لأنه تخفى على حاجتي. تبي رب العالمين مثل هذا؟ الشاهد ولله الحمد الحجاج كلهم ما شاء الله نطقوا بكلمة الحق فقالوا له جميعا أخونا ما قال إلا الحق وما دعانا إلا توحيد الله وحده وما تذكره حق خطأ ولا نؤيدك على ما تقول. قلت الحمد لله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فلذلك أقول أحبتي في الله لا يوجد والله في خلق الله والله لا يوجد في خلق الله أحب علينا وعلى قلوبنا وأغلى من صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وأقسم بالله أن له محبة في قلوبنا أكثر من النفس ومن الوالد ومن الوالدة ومن الأبناء ومن البنات ومن الزوجات ومن كل ما في الدنيا أحب علينا من كل شيء ما في هذه الدنيا. لكن هل يعني أن حبنا له وتعظيمنا له صلى الله عليه وسلم أن نطلب منه المدد؟ لا، لا نطلب المدد منه بل نطلب من الله أن يمدنا. وإذا أردنا أو أحببنا أن يكون لنا شافعا عند ربنا صلوات الله وسلامه عليه لأن أعظم الوجهاء وأعظم الشفعاء وأفضل الأنبياء بدون شك، ما أطلب الشفاعة منه بل أطلبها من الله سبحانه. فنقول اللهم شفع فينا حبيبنا محمد، اللهم لا تحرمنا شفاعته. صح، نعم. لماذا؟ لأن وجهنا الدعاء لقبلته وقبلة الدعاء هو الله سبحانه، فنستقبل ربنا بدعائنا. فإذا قلنا اللهم شفع فينا نبينا وشفع فينا عبادك الصالحين، اللهم شفع فينا أولياءك، اللهم شفع فينا ملائكتك، ما في مانع، ما في مانع، لأن الشفاعة طلبناها من الله. وقد يحتجون ببعض الحجج الواهية، هدانا الله وإياهم، يقولون يا أيها إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قلنا بارك الله فيك، ارجع لتفسير الآية في كتب التفسير المعتبرة، فهل التوسل بشخصه أم أن التوسل إلى الله سبحانه بصالح عملك؟ تتوسل إلى الله بصالح عملك ما في مانع. وقصصنا على الإخوة قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة وكيف توسلوا بصالح أعمالهم ونجاهم الله من المأزق. قد يكون البعض من الإخوة ما حضروا القصة وهي في البخاري ومسلم، قصة صحيحة، ثلاثة أشخاص يسيرون واشتدت عليهم القيلولة فوجدوا غارا فدخلوا فيه ليستظلوا حتى يذهب فيح الحر وحر الشمس وفيحها. وقدر الله جل وعلا أن فم الغار كان صغير فتحرك الصغرة من صغرة عظيمة قد لا يستطيعها 1000 رجل ما يقلونها، عظيمة جدا. فتهايلت الصخرة على الغار حتى سدت فم الغار حيث يستحيل خروجهم. لا مخبر ولا طعام ولا شراب ولا أسباب وقاية، لو معهم 1000 رجل ما قلوها ولا حركوها. وفي وسط جبل أقرب مكان للخروج محلها الصخرة، وما سوى ذلك مستحيل. فلما انطبقت الصخرة العظيمة على فم الغار قال قائل منهم إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا ربكم بصالح عملكم. كل يذكر من نفسه أحسن عمل قربه لوجه الله. شوفوا يا إخوان الوسيلة الصحيحة. فقال الأول اللهم إنه كان لأبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبغ قبلهما أهلا ولا مال، والغبوق الحليب في المساء، فنأى بطلب الشجر يوما إما الحطب أو طلب العشب. وكنت لا أغبغ قبل الوالدين أهلا ولا مال، ما يبدي على الوالدين أحد. جاء متأخر ووجد الوالدين ناما والغبوق على يده في الإناء، والصبية يتضاغون عند قدمه يطلبون الحليب ليشربوا فيناموا. يقول: فبت طول ليلي والقدم على يدي، كرهت أن أوقظ والدي وهما نائمان، وكرهت أن أسقى الصبية قبل الوالدين، فبت والقدح على يدي حتى بدا الصبح. فاستيقظا وشربا غبوقهما ثم سقيت الصبية بعدهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج من الصخرة جزء إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قال الثاني: اللهم إنا كانت لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، وكنت راودتها على عن نفسها أي بالحرام، فأبت علي وقالت: لا أجيبك إلى ريبة، حتى ألمت بها سنة من السنين أي اشتدت وطأة الفقر والجوع، فجاءت إلي وطلبت مني مالا لتأكل، فقلت لها: قد راودتك على نفسك فأبيت علي، وإني لا أعطيك شيئا من هذا المال حتى تمكنيني من نفسك أي بالحرام. فحاولت ثم حاولت، فلما لم يكن بد مضطرة إلى المال مضطرة، ولما رأت أنه لا محيد هو أبى أن يعطيها والجوع الشديد يحدوها، فقالت: أعطني من المال وافعل ما شئت. أعطاها المال. يقول: فلما جلست بين فخذيها ما بقي إلا الفعل، إلا أنه لم يفعل. تهيأت المرأة وتهيأ لها، الله أكبر، فقالت كلمة لو وجهت إلى صخرة صماء لأذابتها، فقالت له كلمة: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. فلما ذكرته بالله أعظم الله سبحانه وقدره حق قدره وهاب ربه واستعظم الموقف واقشعر جلده من خشية الله، فتركها ولم يقدم على الفاحشة وترك المال الذي أعطاها. موقف يا إخوان رهيب في الحقيقة، ولا يتمكن منه إلا من نور الله قلبه. قال: اللهم إن كنت تركت ما أعطيتها من المال ولم أقدم على الفاحشة هيبة لك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج زيادة من الصخرة إن الله لا يستطيعنا خروج. الله أكبر. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجير وإني أعطيته أجره، فكأنه تقال فأبى أن يأخذه، فنميته له حتى أصبح أودية من الإبل وأودية من البقر وأودية من الغنم، وهناك عبيد وخيل طويل عظيم. وبعد سنوات، الله أعلم بقدرها، بعد سنوات جاء ليأخذ أجره، وبالأول تقال الآن احتاج إليه يبغاه له قليل، فجاء قال: يا أخي أعطني أجري على ما هو عليه، قنع الآن. فقال: كل ما ترى من المال فهو لك، من إبل وبقر وغنم وعبيد وغير ذلك. قال: تسخر بي يا أخي، أنا حقي قليل. قال: لا والله ما أسخر بك يا أخي، لكن هذا حقك نميته لك. يقول فاستاقه وما ترك لي منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بإذن الله وخرجوا يتحدثون ما كأن حصل عليهم شيء. نعم لكن يا إخوان توسلوا بأي شيء، ما توسلوا بالبدوي ولا بالدسوقي ولا بالعيدروس ولا بالمرغني ولا بالجيلاني ولا بالتيجاني ولا بفلان ولا بعلان، توسلوا بصالح أعمالهم. فلذلك يا أخي الآن لو جينا واحد من إخواننا الحجاج وقال اللهم أني أتوسل إليك بأني جئت قاصدا وجهك مؤديا لفريضة الحج تقربا إليك من بلاد بعيدة وبذلت المال صابرا محتسب تقربا إليك، إلهي لا أرجو منك كذا وأرجو منك كذا وأؤمن من فضلك كذا، نقول يا أخي نؤمن على دعائك. نعم طيب وسيلة مباركة وطيبة، توسل إلى الله بصلاتك، توسل إلى الله بتوحيدك، توسل إلى الله بحجك وعمرتك بصيامك بكفك عن الحرام، ما في مانع. هذا المعنى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من الحجج التي يتعلق بها بعض الذين في قلوبهم شيء من التعلق بالأولياء، يقولون إن الله جل وعلا يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. بارك الله فيك، لا إله إلا الله، لهم ما يشاءون. من أولياء الله؟ يقول الرب جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الآية الأخرى يقول لهم ما يشاءون عند ربهم. من هم الأولياء؟ بارك الله فيك، هل الأولياء فلان وفلان وكل طائفة جعلت وليا؟ هذا المقصود؟ لا، لقد حجرت واسعة، جددت لنا عهد الأعرابي الذي لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وبال في المسجد، فكأن الصحابة تكلموا عليه إن المسجد ما وضع للبول، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان الأعرابي ينظر، الرسول صلى الله عليه وسلم أشار للصحابة أن يتركوه، لأن يعني المفسدة لو قام الأعرابي من بوله لطخ ثيابه ولطخ البقعة أكثر، فتركوه حتى قضى البول. فلما قضى البول ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم برفق وتؤدة وطمأنينة وأخبره أن المساجد لن تبنى لهذا وإنما هي الصلاة والذكر. الأعرابي كان يتخوف أن الرسول يريد أن يضربه، كان يتخوف أن الرسول يريد أن يضربه أو أن يسجنه، كيف يقول في المسجد؟ لأن الصحابة تكلموا عليه كلام شديد، والرسول كل معاملة بلطف سهولة ويسر. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، كان جزعان على الصحابة فيريد أن ما الرحمة تقتصر عليه وعلى الرسول. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعة يرحمك ويرحم محمد ويرحم عباده المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالشان هؤلاء الذين يريدون أن يقصرون الولاية على فلان وعلان خطأ يا أخي. يقول ابن كثير رحمه الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال من كان تقيا فهو لله وليا، أنت أخي ولي من أولياء الله ولله الحمد، أنت ولي من أولياء الله، أولست تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، يا أخي أنت ولي من أولياء الله. وإن كان الولاية قد تختلف، هذا أفضل وهذا متوسط وهذا دون ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها كل الثلاثة حتى ظالم نفسه. فلا داعي لهذا التحديد والتضييق الذي يفعله بعض من لا علم عنده ولا بصيرة. من الأمور التي يحتاجون بها قصة هي إلى الكذب أقرب منها إلى الصدق. يقولون أن أعرابيا جاء من باديته ودخل هذا المسجد الشريف ووقف، ترى قصة وهي إلى الكذب أقرب منها إلى الصدق. فوقف الأعرابي تجاه القبر وقال: يا رسول الله، جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي، وقد سمعت الله يقول: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستشفعا فاشفع لي إلى ربك إلى آخره. ثم أنشأ بيتين من الشعر: يا خير من دفنت بالقاع عظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه المكارم والأخلاق والشيم. ثم ولى الأعراب. يقولون إن في رجل يقال له العتبي وكان نائما في المسجد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تراءى له بالمنام وقال: الحق بالأعرابي وأخبره أن الله قد غفر له. ويا إخوان، أول القصة دي مكذوبة غير صحيح. وكيف إن نأتي على أحلام وقد يكون للشيطان مجال في لعب بعض الناس؟ ثم قد يقول قال إن الشيطان لا يتمثل بالرسول صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، لا يتمثل بالرسول فيما إذا رؤي حسب ما خلقه الله عليه، ما تغير شيء. هذه واحدة. الأمر الثاني بشرط أن لا يأتي بشيء يخالف هديه وسنته المعروفة. فإن جاء ما يخالف عرفنا أنه كذوبة وأن للشيطان يد في هذا المجال. وكم يحصل هذا الكلام؟ فالكلام يا أخوان إن القصة لا صحة لها. ثم إن الآيات التي يستدلون بها ويقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياة الرسول يا أخي، في حياته، صح في حياته، نعم. وأما بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فالمعروف أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان تأدبوا، ما فيه من يستطيع أن يذكر أنهم وقفوا مستغفرين عند القبر أو أنهم يطلبون المدد أو يتوسلون أو يتشفعون أو يتوسطون أبدا، لكن يطلبون من الله، ونحن نطلب من الله أن يشفعه فينا، فلا نوجه الدعاء إليه هو صلى الله عليه وسلم. ما يستطيع يا أخي يشفع لي ولك إلا بعد أن يأذن الله. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبدل ما أقول الشفاعة يا رسول الله أو أطلب من الشفاعة من رسول الله، الرسول لا شك أنه الشافع المشفع وأعظم الشفاعة عند رب العالمين، لكن يا أخي وجه الدعاء إلى الله، قل: اللهم شفعه فيا، اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم أوردني حوضه، نعم، حتى يأذن الله له. ما يمكن، والله لا يمكن يشفع لأحد حتى يأذن الله له. قد يقول بعض الناس: قد أذن له بالشفاعة. يا أخي لم يؤذن له في عمه أبي طالب، لا إله إلا الله، لم يؤذن له في عمه أبي طالب، ولم يؤذن له في أمه لما زار قبرها فقال: استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، فاستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وأبو طالب على كل أمه ماتت في الفترة وأبوه مات في الفترة والفترة يقول الله ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهم امتحان هل الفترة يوم القيامة والله أعلم وينتهون إن شاء الله أما إلى الجنة أو إلى النار لا دخل لنا بهم. ولكن عمه أبو طالب دافع عن الرسول دفاع ما يدافعه أبر الآباء بالبنين ولا أبر البنين بالآباء. حتى كان لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقاسي شدة الممانعة والمنازعة من المشركين في مكة ويرى أصحابه يعذبون بأنواع من التعذيب والرسول صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أحد أن يجرؤ عليه إلا في فترات محددة بالأذية. لماذا؟ هيبة لعمه أبي طالب، كان كبير في قريش وله قيمته وله وزنه وزعيم من زعمائهم وذو شرف فيهم، لا يمكن يقطعون الطريق عليه في شيء، يخافون من العواقب لأنه سيد قريش في حياته. فكان هذا العم لما حبسوا في شعب بني عامر سنتين وقيل ثلاث، حبس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه والذين حاموا معه من بني هاشم كلهم حبسوا في الشعب، لا يبيعون منهم ولا يبتعون ولا يشترون، وقاطعوهم مقاطعة وكتبوا هذه المقاطعة على أن لا يباع منهم ولا يشترى ويقاطعوا مقاطعة كاملة حتى يسلم محمد للقتل أو يذعن محمد لما عليه الآباء والأجداد عن الشرك. وما دام أنهم يأبون ذلك فكلنا يقول نقاطعهم، وبالفعل قاطعوهم حتى كان يسمع لنسائهم وصبيانهم البكاء من الجوع، حتى كانوا يأكلون ورق الشجر من الجوع. وكتبوا هذه المقاطعة الخبيثة وعلقوها بالكعبة. أبو طالب في هذه الفترة مع أنه مشرك كان يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم في فرش أحد بنيه وهو ويجعل ابنه في فراش الرسول، حتى لو أراد أحد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم أو خفى تكون في أحد بأبنائه ولا بالرسول، وربما رقبه هو على فراش الرسول. جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال يا عمي إن الله أخبرني عن هذه الصحيفة الظالمة التي كتبوها وعلقوها في الكعبة أن الأرض قد أكلتها وأفسدت وأكلت ما فيه اسم الله جل وعلا لأنه ظلم واعتدى. قال كذا يا ابن أخي؟ قال نعم. فكان يعرف أنه لا يقول إلا الحق. فلما جاء زعماء قريش قال إن صحيفتكم التي كتبتموها ظالمة وخاطئة وقاطعة. قالوا أبدا، أتوافق معنا عليها وأنا وفيها وفيك؟ قال أبدا، إن ابن أخي أخبرني وهو لا يقول للحق أن الأرض دودة دبة الأرض أكلت ما فيها من اسم الله وبقيت على ظلمها بعيدة عن منهج الله واسم الله وأنها باطل باطل. فلما ذهبوا ونظروا إليها وإذا بها كما قال الرسول اللهم صل وسلم عليه. الشاهد أبو طالب دفاع عظيم عن الرسول حتى أنه مرة من المرات جاءوا إليه من رؤساء زعم الكفار وقالوا يا أبا طالب إن والله قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهوا عنا، وإن والله لا نصبر على هذا من عيب ديننا وشتم آلهتنا وتسفيه آبائنا وما كانوا عليه، والله لا نصبر. يا أبا طالب ديننا ودينك واحد يعني الشرك، فلماذا تناصر ابن أخيك علينا وتقف معه ضدنا؟ يا أبا طالب إن كان قصد ابن أخيك المال جمعنا له من المال ما يريد حتى يكون أغنى رجل في قريش. وإن كان قصد ابن أخيك الزواج فليختر من بنات العرب ما يشاء الأجمل والأكمل نزوجه. وإن كان قصد ابن أخيك الرئاسة والزعامة فله علينا أن نتوجه بالزعامة والرئاسة ويستحق ابن عبد المطلب، نعطيه تاج الزعامة ويكون هو المرجع، لكن نطلب منه شيء واحد. قال وما هو؟ يقول أبو طالب. قالوا يعرض عنا قول لا إله إلا الله، إن شاء يعبد ربه لا ندخل بينه وبين ربه، لكن لا يعيب لهتنا ولا يكون في المجامع ينادي بلا إله إلا الله. نحن مقتنعون ما نحن عليه وهو مقتنع لكن لا يشهد ذلك، فإذا فعل ذلك وتركنا تركناه وسلمناه وبقي عزيزا معززا فينا. قال أبو طالب سأعرض عليه ما تقولون. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم كالعادة ومر على عمه، قال العم يا ابن أخي أبقي على نفسي على نفسك وعلى نفسي، يعني ارفق بي، خلي تعبت مع قومك ارفق بي يا ابن أخي أبقي على نفسي ونفسك، فقد ضربتنا العرب عن صوب وحدب بالعداوة، قاطعونا وهاجرونا وصرنا يعني ثقل وعبء على البلاد والعباد بسبب ما تقوم به يا ابن أخي من هذه الدعوة الجديدة، ويا ابن أخي ارفق بي أنا عمك الشيبة، ارفق بي وارفق بنفسك، ما عاد نتحمل فوق اليوم، وقومك قد حضروني حضروا عندي وعرضوا علي ثلاثة أمور وخيروني بها وأنا أخيرك الآن، اختر منها واحدة وارفق بنا يا ابن أخي فإنك عزيز علي. قال وماذا قالوا لك يا عم؟ قال إنهم يقولون إن كان قصدها الملك ملكناه علينا، وإنسان قصدها المال جمع لنا من المال حتى يكون أغنى رجل في قريش، وإنسان قصدها الزواج فليختر من بنات العرب ما يشاء. قال مقابل أي شيء يا عم يريدون مني؟ قال يريدون منك ألا تسب آلهتهم وألا تذكرها بشيء وألا تعرض عليهم قول لا إله إلا الله. ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه قد لان معه، لأن في تلطفه للرسول يبين كأن الرجل ما عاد يتحمل، ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العم سيسلمه وسيتخلى عنه، فقال يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أتخلى عن هذا الأمر لا أتخلى عنه حتى يظهره الله وأهلك دونه. ثم استعبر باكيا صلى الله عليه وسلم وقام من عند عمه مغضب صلوات الله وسلامه عليه. العم لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وأنه شاد فيما هو فيه ما يجامل فيه ولا يخشى في الله لومة لائم، قال أقبل يا ابن أخي تعال. فقرب الرسول كر راجعا قال أقبل يا ابن أخي أقبل يا ابن أخي امضي لما أمرك الله، والله لا أسلم وكل شيء ما بقيت، أشهد أن لا إله إلا الله. وقال وفعل، قال وفعل، ما توصلوا إلى أذية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفي ذلك الرجل، وحتى سمي العام الذي مات فيه عمه أبو طالب وهو نفس العام ماتت فيه الحبيبة الطيبة خديجة رضي الله عنها، سمي عام الحزن. كان إذا دخل البيت صلوات الله وسلامه عليه وجد الحبيبة الرضية رضي الله عنها وأرضاها أمنا وأم المؤمنين أجمعين، تدخل عليه السرور والانبساط وتقرب له فرج الله جل وعلا وتدعو للصبر، وعنده ما شاء الله من التعقل والبصيرة وبعد النظر ما لا يوجد عند نساء العالمين، ولا خرج من خارج على عم يدافع، ومن داخل الطيبة هذه الزوجة، كلاهما مات بعام واحد لا إله إلا الله، حتى يكون تعلقه كله بالله وحده. ولذلك نزل سورة يوسف في نفس هذا العام كالتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما حصل لهؤلاء الأنبياء يوسف ويعقوب من العجائب والغرائب والمحن العظيمة، والعاقبة صارت للمتقين. هذا يعني طرف مما كان يفعل أبو طالب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أراد الله جل وعلا فحضرته الوفاة اللي هو أبو طالب، فحضر الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، وكان حاضرا قبله أبو جهل وعبد الله بن أمية من الكفار، فطمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعمه في هذا الموقف الحرج، قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحج لك بها عند الله. الله أكبر. قال يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا ابن أخي والله إني أعلم أنك على الحق، ولكن أخاف أن تعيرني بنات قريش. فأعاد الرسول وأعاد هذان الكافران أتتبع ملة جديدة جاء بها ابن أخيك وتترك ملة الآباء والأشياخ؟ فأعاد الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة وحاج لك بها عند الله. فأعاد هذان الكافران أبو جهل وابن أمية ابن أبي أمية أتترك ملة الأشياخ والأجداد؟ وكل ما دعاه الرسول لشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أعاد. آخر الأمر قال العم إنا لله وإنا إليه راجعوا. الله أكبر. هو على ملة عبد المطلب، ففاضت روحه على ملة عبد المطلب ملة الشرك، سأل الله العفو والعافية، ومات. حزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديد لأمرين عظيمين في هذا الرجل اللي هو العم أبو طالب. الأمر الأول أنه مات على الكفر، ما حصل منه أن يقول لا إله إلا الله. الأمر الثاني أنه كان يدافع عنه في المجامع والمحافل والأعياد ولا يستطيع أن يصل للرسول بأذى مع حال في حياته وحال وجوده، فحزن حزنا شديدا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا إخوان، مقصودنا بهذا كله يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يملك من أمر الهداية أو الشفاعة، لو أن خاصة هو يملكها، هل يمكن يقدمني أنا وأنت على عمها أبي طالب؟ فكر وتأمل جيد، كل القصة جبناها لهذا السبب، يعني هل أنا وأنت أفراد من أفراد الأمة في القرن الخامس عشر؟ ما عرفنا ولا علم عنا، هل يقدمنا في أمر الهداية على عمه هذا اللي فعل الأفعال ومات على الكفر في سكرات الموت. الله أكبر. إذن يا إخوان الشيء هذا ملك لله وحده، والله يملكه من شاء ويمنع منه من شاء، لله الأمر من قبل ومن بعد. فأكرر إخواني بارك الله فيكم، ولا يفهم الإخوة، لا يفهم الإخوة منا إنكار الشفاعة، لا لا يا إخوان حاشا وكلا، ومن أنكر الشفاعة فهو كافر بالله العظيم، من أنكر الشفاعة فهو كافر بالله العظيم. ولكن الشفاعة يا إخوان شفاعتان، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. شفاعة مثبتة ثابتة مستقرة، وشفاعة منفية باطلة. فالشفاعة المثبتة هي ما يطلب من الله سبحانه، والشفاعة الباطلة هي ما يطلب من غير الله سبحانه. ولذلك تجد أن القرآن إذا ذكر الشفاعة أتى بالنفي والإثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغنيهم شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالحمد لله حقيقة يا إخوان، والحق يقال. أنا يا إخوان وأقوله والله للإخوة مرات وكرات، ونتحدث مع إخواننا المسؤولين في المسجد النبوي، المسؤولين في المسجد الحرام، ومع إخواننا طلاب العلم، أقول إن إخواننا ولله الحمد في الأقطار، في الأقطار الإسلامية تنوروا كثيرا في جانب التوحيد، تنوروا كثير ولله الحمد. هذه نعمة نشكر الله عليها ونذكرها لنتحدث بنعم الله علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، كنا في سنوات مضت ولنا دروس في الحرم وغيره نقاسي الأمرين من شدة التعلق بالأولياء، ولا عند الكثير من استعداد أن يفهم منك، بل إذا قلت له مرة مرتين قال هذا وهابي. سبحان الله، اللي يدعو للتوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تقال هذه الكلمة في حقه ليبتعد الناس عن لا إله إلا الله. اليوم لله الحمد والمنة والشكر والثناء، إخواننا تفقهوا في دين الله وتبصروا، ونجد ولله الحمد الخير الكثير الذي لا ينكر ولا يستنكر ولله الحمد. وأسأل الله أن يزيدنا وإياكم من الإيمان والتقوى. وفي آخر كلامي أرشد إخواني إلى كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وإن أخذت الكتاب بشرحه فتح المجيد أو القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. يا إخوان ما يستغني المسلم عنه، ما يستغني المسلم عنه. وترى يا إخوان ما يقول يا شافعيكم مالكي يا حنبليكم حنفي يا حنفيكم كذا، لا. الأمور الفروع فروع الدين لم يدخل بها ولا بحرف واحد. المسلمون إلى خير، المسلمون إلى خير ولله الحمد في موضوع مذاهب الفروع، الحنابل الشافعية المالكية الحنفية على خير إن شاء الله. لكن يقول لك قال الله قال رسول، اقرأ الكتاب جيد وتمعن، ولا تأخذ بأقوال فلان وعلان، أنت بنفسك فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، خذ الكتاب واقرأ. إن أخذت الكتاب المتن يمكن 35، وإن أخذت الشرح قد يصل 30 فتح المجيد، والقول المفيد قد يصل 50، ولكن ما شاء الله تقرأ الآية أو الحديث مشروح واضح جلي. وأذكر إخوان حتى لا نغتر بعض المتقولين, وهي قصة مؤكدة. كان رجل من العلماء, ولا داعي أن نذكر بلده, وكان يسمع محمد بن الوهاب, يسمع محمد بن الوهاب وأصغى أذنه للمغرضين وأهل الأهواء حتى ملؤوه وشحنوه ببغض محمد بن الوهاب, أنه يبغض الأولياء ويبغض الأنبياء ويدعو لبغض الأولياء والأنبياء. المقصود كان عنده درس, وكان إذا ذكر المذاهب ومر بالوهابي يلعنه مما سمعه, ما قرأ شيء. فكان هناك رجل حكيم وعاقل, وعرف أن الرجل مغرر به, مغرر به ولا عليه أثر الصلاح. فماذا عمل؟ أتى على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن الوهاب, أتى وأخذ القطاعة اللي على الكتاب بجوانبه, أخذها وقطعها وتحفظ بها, صار ما في علامة الكتاب, خلاص ما في علامة من المؤلف ولا فيه كتاب التوحيد. الزبدة بقيت في الكتاب لكن أخذ اللي فيه نسي. وأتى إلى ذلك العالم, هو نفس الرجل هذا عالم, لكن ورى لها الشيخ اللي يلعن الشيخ محمد بن الوهاب, ورى أنه ما هو عالم ما يعلم. قال: يا فضيلة الشيخ بارك الله فيك, أنا عثرت على هذا الكتاب وقرأت به كثير وأعجبني, لكن لا أدري ما فيه أحق هو أم باطل, فرغبت أن آتي إلى عالم جليل مثل فضيلتكم فترشدني هل أتابع القراءة فيه أم أتركه وأمزقه وأحلقه, ما أدري. قال الشيخ: يا ولدي, ما أستطيع أن أحكم على الكتاب وأنا لم أقرأه, لكن إذا قرأته أعطيتك الخبر. قال: أجل يا فضيلة الشيخ, أنا على جناح سفر وممكن أنتظر يوم يومين, فلعلك تقرأ فيه وترشدني أتابع في قراءته أم أتوقف. قال: أعطني. أخذ الكتاب هذا الشيخ اللي كان يلعن الشيخ محمد بن الوهاب, ليش؟ لأنه بس أصغى الأذن ولم يسمع لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما من جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاتت عليه, أخذ الكتاب وقرأ. لما جاء للدرس من بكرة, جاء إليه ذلك الرجل الحجازي, قال لها: يا فضيلة الشيخ, ما تقول في الكتاب, أتوقف أم أقرأ؟ قال: يا ولدي, صبرا صبرا لم أكمل, خير إن شاء الله, واصل في القراءة واصل في القراءة. صار في اليوم الثاني: ما تقول يا فضيلة الشيخ في الكتاب, تأمرني بقراءتها ما توقف؟ قال: صبرا يا بني. أثر الرجل يتمعن تمعن ومتابعة, متابعة علمية ما هي قراءة سطحية. وثلاثة أيام بلياليها ويقرأ بتمعن, فلما انتهى قال: يا ولدي, قال: ما تقول في الكتاب يا شيخ؟ قال: يا ولدي, الكتاب عجوبا من العجائب, وأسفا على ما فرطنا في جنب الله, والله مملوء بما يجب لله من حق, وفيه من البشائر لأهل الإيمان ما لا يدور بالخيال, كتاب عظيم حسبك به. يا بني, ما تستطيع أن تهديه إلي؟ أما تستغني عنه لعلي أن أستفيد منه؟ وهل لا تدري من هو له الكتاب؟ من مؤلفه؟ هذا كتاب عظيم كبير صار يثني إثنى أكثر مما يلزم. قال يا شيخ أعجبك الكتاب؟ قال نعم والله كل الإعجاب. قال ترغب أن أهديه إليك؟ قال نعم والله. قال هو هدية مني إليك. قال بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأنا محتاج إليه، لكن ما تدري من المؤلف؟ قال والله قد أكون أدري يا فضيلة الشيخ، انظر. فأعطاه القطاعة، قطاعة الكتاب بالاسم. فلما قرأ محمد بن الوهاب فبهت الرجل حتى كاد يبكي. قال الكتاب ده لمحمد بن الوهاب؟ قال نعم. قال الكتاب ده لمحمد بن الوهاب؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. أتى للطلاب الحلقة قال إن شاء الله كلكم اجتهدوا، إما أن تحصلوا على هذا الكتاب أو تكتبوا معي في الحلقة، ولن ندرس شيء من العلم حتى ننهي هذا الكتاب حفظا ومتابعة وتطبيق إن شاء الله ويهديها الله. هي يا إخوان على أن الإنسان لا ينبغي أنه يصغي أذنه لكل ناعق، تحقق وتثبت. ترى بعض الناس لهم أغراض ولهم نيات سيئة. على كل، وأكرر أن الإخوة يقتنون هذا الكتاب بشرحه أكمل، وأسأل الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام أن يمن علينا وعليكم بتوفيقه. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا وأمهاتنا. لا إله إلا أنت ما أحلمك، لا إله إلا أنت ما أكرمك وأجودك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونتوسل إليك بإيماننا بك ربا وحدك لا إله إلا أنت، وبإيماننا بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وبإيماننا بكتبك وبرسلك وبملائكتك، وبأنك ستبعث من يموت وأن ذلك عليك يسير غير عسير. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أنلنا شفاعته واجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق المسلمين عامة، وأغني فقيرهم، وأشبع جائعهم، وأمن خائفهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم واجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم واجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك وأعداء المسلمين، اللهم عليك بأعدائك وأعداء المسلمين من اليهود والشيوعيين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أدل عليهم دائرة السوء، اللهم إنا ندرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم، فسيكفيكهم الله والسميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا في الشيشان، وانصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين عامة، اللهم وفقهم لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم إن ذكروا وتذكرهم إن غفلوا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك لا إله إلا أنت أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يذكر أنه يحبنا في الله ونحن كذلك نحبك في الله، عرفناك ولم نعرفك، سأل الله أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على المحبة في ذاته وعلى تقواه وطاعته، وأن يجمعنا في الدار الآخرة بجنته. أرجو إخواننا الذين يأتون للصلاة يأتون في لشداشة النوم، وبعضهم يأتي في الوزرة. يا إخوان حقيقة ينبغي، وإن كان الإخوة قد يكون غالب مسافرون ومسافر قد يتسامح له ما له يتسامح لصاحب البلد، لكن كل ما تستطيع من النظافة والملابس الطيبة حين تأتي إلى المسجد فهو مطلوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فحقيقة إخوان لو أن الإنسان بيدخل على زعيم أمير أو كبير أو مسؤول كان ملابس جيدة وطيب جيد وكذا، فالله حق لا شك ولا ريب حين ندخل على ربنا في بيته. ينبغي أن الإنسان ينتبه للروائح القبيحة يبتعد عنها، والملابس الطيبة التي يكون يعني ما هو لازم للإنسان ثوب مكوي وثوب يكون فاخر، المقصود النظافة والنزاهة ما استطعت إلى ذلك سبيل، وفق الله جميع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أول ليلة من ليالي منى خرجنا من العزيزية بعد طواف الإفاضة قاصدين المبيت بمنى، وصلنا إلى منى في الساعة 10:30، كنا داخل الباص واستمرينا ندور في الطرق حتى نصل إلى مكاننا حتى الساعة 12 مساء ولم نتمكن. على كل لا حرج عليكم ولا فدية، فاتقوا الله ما استطعتم. منى إن تيسرت فبها ونعمت، وهذا المطلوب. فإن لم تتيسر إما لارتباط الخيام ما استطعت، أو ما تستطيع أن تستأجر كما يستأجر القادر، فالمقصود الحمد لله. أنت ما جئت طالبا منى، أنت جاي تطلب المنان جل وعلا. فحيث انتهى بك إن شاء الله تعالى السكن ما في مانع ولا حرج عليك. نحن مجموعة حجاج يقرب 200، ذهبنا مع حملة لأداء الفريضة، وفي منى وجدنا أن المكان المستأجر لنا للمبيت فيه خارج منى وبعد بداية مزدلفة، وأصررنا للنزول فيه واضطررنا للنزول فيه، ولكن ذهبنا لنسأل هيئة الإفتاء بوزارة الأوقاف فقالوا لنا هذه الخيام هي التي بإمكان الدولة لازدحام المكان، وإن شاء الله ما في شيء. وصحيح كما قالوا لكم يا إخوان ما في شيء إن شاء الله تعالى، ما في شيء أبدا ولا يلحق حرج. وصل الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بالبيتوتة بمنى، ولكنه بات فيها يقال أنه لعله لقرب الجمار، لكن هل قال بيتوا فيها؟ صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعم العباس أيها سقايته عن المبيت، وأذن للسقاة والرعاة لأجل المواشي بعدم المبيت. بعضهم أخذ من هذا أن من عداهم يلزم المبيت، فهم فقط لا غير، لكن الأمر ميسر. ونحن نقول أيضا لا ننسى قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا المستطاع ما في شيء، الحمد لله. المشكلة عرفة، هو أن الإنسان لم يدخل حد عرفة، هذا المشكلة. وغربت الشمس لم يدخل في الحد، ورجع ولم يدخل، هذا المشكلة الكبرى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة، أما منى فالأمر يسير. وكذلك المزدلفة، مع أن المبيت مزدلفة أهم من منى، المبيت مزدلفة ليلة العاشر أهم، لأن الله نص عليه في القرآن: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لكن المزدلفة فيما لو أن الإنسان حجزته لا قدر الله الأسياد، أو عاقه عاق ومنعه مانع، الأمر يسير، ممكن يذبح دم أو يطعم 6 مساكين. هذا اللي هي منها لو مزدلفة، لو ما حصل المبيت، ولا حصل المبيت بعض الليل، بعض الليل جزء منه إلى نصف الليل، إن شاء الله الأمر ميسر. لكن لو لم يتمكن إلا بأقل من هذا الوقت، الحج صحيح إن شاء الله، ولا فيه إشكال إذا حصل بعض التواجد في المزدلفة، وهي أهم من منى بكثير. هل يقر بتوحيد الربوبية الدول الغربية التي لا تعتقد وجود الخالق، بل نقول إن الإنسان والكون؟ هؤلاء يا أخي بارك الله فيك الدهريون، وهم قلة قليلة في كل زمان ومكان، يسمون الدهريون، يقولون: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكون إلا الدهر. والردود عليهم قليلة في القرآن، لماذا؟ لأنهم مشؤومين منبوذين، ولا يجدون من يستقبل كلامه، لأن الله فطر القلوب فطرة على معرفة خالقها. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ولذلك يقال أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله هو الرجل المعروف في فطنته، رجل فطن عالم جليل وعنده فطنة، في مجموعة من الناس جاءوا إلى، بدت لهم فكرة أو مذهب تأثروا به وهم قلة، قالوا: الآن الناس يؤمنون برب ما رأوه، كيف يؤمنون برب ما رأوه؟ ولماذا لم نراه؟ ولماذا ولماذا؟ كان مقتنعوا بالفكرة ذي، تبادلوها فيما بينهم واقتنعوا بها. فقال بعضهم: لو ذهبنا إلى أبي حنيفة وقنعناه فالناس يقتنعون باقتناع أبي حنيفة. فجاءوا إلى أبي حنيفة رحمه الله وقالوا: يا أبا حنيفة، كيف تسجد وتركع وتؤمن وتعبد وتخضع وتخشع لإله ما رأيته ولا مسسته؟ وينه؟ أبو حنيفة جاءهم من بعد، من بعد، وصور نفسه أمامهم أنه مشغول، كأنه منشغل، أخذ كذا من الوقت ثم التفت إليهم، قال: ما تقولون؟ قالوا: يا أبا حنيفة، حدثناك ما نقول. فأعادوا الفكرة القبيحة، قال: كيف يعني أغفلتنا؟ أنا أظن أنك تسمع كلامنا. قال: أنا مشغول. قالوا: بأي شيء مشغول؟ قال: أتاني أناس قبلكم بقليل وقالوا لي خبرا عجيب، وهم ثقات، إن كذبتهم وهم ثقات فالأمر صعب، وإن صدقتهم في هذا الشيء وهو غير موافق بعيد وإذا به الأمر عظيم. فأنا أفكر، لكن الآن أنا فطنت لما تقولون، أعطوني ما فأعطوها الفكرة. قالوا: عاد وش الفكرة التي عندك؟ ما هي الفكرة التي أشغلتك عنها؟ قال أتاني أناس ثقات وقالوا لي إن سفينة اقتلت من الهند بنفسها لا قائد لها وسارت بنفسها وتحمل بضاعتها وركابها بنفسها وتضع بنفسها، وهذه السفينة عجوبة من العجائب تتصرف كما يتصرف العاقل. قالوا يا أبا حنيفة وهل صدقت في هذا؟ فقال أنا متردد، الناس ثقات قالوا لي هذا والخبر فيه بعد. قالوا يا أبا حنيفة لا يصدق في هذا إلا سفين ما معه من عقل شيء، معقول سفينة تمشي من الهند بنفسها وتحمل بضاعتها وتضع ركابها وتدبر نفسها بنفسها بدون سائق ولا قائد؟ هذا لا يمكن. هو جوابهم، هو يريد هذا. قال الله أكبر، يا هالسذج، يا هالغوغاء، يا هالبلة، يا هؤلاء الببغاوات، أما تخجلون وتستحون؟ السفينة تتعاظمون أن تسير بنفسها إلا بمسير، وأن تدبر نفسها إلا مدبر.